مستمعي الأعزاء، مكملين معكم بفقراتنا لهذا اليوم ضمن برنامج شبابيك طرطوس. طبعا تم إشهار الجمعية العلمية التاريخية السورية طبعا حول أهمية هذه الجمعية وأهدافها وبرنامجها وأيضا نشاطاتها القادمة. معي رئيس الجمعية الشاعر الأستاذ جاسم الحسن. أستاذ جاسم، يسعد مساك، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. مساء الخير، مساء الخير لك ست صباح ولا إذاعة أمواج ولا مستمعين أمواج. أهلا وسهلا فيك. شكرا ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. نعم، وأنت بألف خير ورمضان كريم. الله يخليك يا أهلا. أستاذ جاسم، يعني تم إشهار جمعية تهتم بالثقافة وبالآثار، هي الجمعية العلمية التاريخية السورية، وحضرتك يعني رئيس هالجمعية بطرطوس. نعم نعم سيدتي، الجمعية العلمية التاريخية السورية. نعم. هي جمعية مقر الأساسي الجمعية الأم في محافظة اللاذقية جبلة. طبعا الجمعية مرخصة أصولا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مرخصة بالقرار 1369 تاريخ 1/9/2014. طبعا هالجمعية تم افتتاح مكتب أن إن شاء الله في ضمن خطة الجمعية المستقبلية هي فتح مكاتب في كل محافظات قطر إن شاء الله. أهداف الجمعية يعني شو، يعني ماهيتها تعرفنا فيها أكثر؟ يعني الجمعية طبعا من أهم أهدافها هي المحافظة على الآثار والتراث والهوية. نعم. طبعا وإقامة الندوات تعرفي والمحاضرات واللقاءات الفكرية. حلو. طبعا والثقافية. كمان بتقوم الجمعية على تنظيم الرحلات والزيارات إلى المتاحف والمواقع الأثرية. نعم. والسياحية، يعني كمان القيام بالأبحاث والدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية المختلفة. بتقوم الجمعية بإصدار نشرات دورية دائما، بتقوم بإقامة المعارض التاريخية والثقافية والفنية والصناعات التقليدية. نعم. وغيرها. نعم. بعدين كمان بتقوم يعني تعمل على إقامة النوادي الثقافية وتفعيل دورة في نشر الفكر الثقافي والمعرفي. كمان بتعمل على التواصل مع الشخصيات والجمعيات والهيئات المختلفة اللي بتنسجم أفكارها وأهدافها مع أهداف الجمعية. يعني حلو حلو. التعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة لتطوير أهداف الجمعية وخدمة أهدافها إضافة لأهداف أخرى. يعني نعم. طيب، برنامج نعم. عملكم خلال المرحلة القادمة، هل لديكم من أنشطة نفذتوا أنشطة أستاذ؟ طبعا الجمعية قامت بنشاطات متعددة منذ تأسيسها حتى الآن. تخبرنا عن هالنشاطات اللي نفذتوها. كثير كثير، يعني مو قليل. يعني يا ستي، في عنا أول شيء في عنا مجموعة من المحاضرات الكبيرة اللي راح أذكر لك بعض منها، ليس للمثال وليس للحصر. نفذت هاي المحاضرات؟ نعم نفذت كلها هذه. تفضل. محاضرة طبعا قام فيها رئيس الجمعية الأستاذ عز الدين علي بعنوان سوريا تاريخ وحضارة بالمركز الثقافي، وكانت لها صدى قوي. محاضرة عملية السيدة أميرة عباس نائبة الرئيس الجمعية بعنوان الأسطورة في بلاد الرافدين أشتار. يعني في كمان قمنا بندوات متعدد، مثلا المرأة في عين الوطن. نعم. عملية السيدة عهدات أن بالجمعية عملوا ندوات حوارية كثيرة، منها مثلا مع الأستاذ خالد عبود. نعم. منها ندوة حوارية مع الأستاذ رفيق نصر الله، مع الدكتور مخايل عوض. حلو. اللي هو عضو بالجمعية بالمناسبة. يعني طبعا نحن في عنا كل سنة مهرجان كبير بنقيمه بجبلة حاليا، وإن شاء الله قريبا رح نصير يقام بطرطوس. نعم. بعنوان تاريخ سوريا تاريخ وحضارة. حلو. نعمل بال2016 ونعمل مهرجان تاني بال2017. نعم. طبعا بالمركز الثقافي في جبلي. في جبلي. نعم. ايه، عملنا ببانياس ندوات كمان كتير، قام فيها احد الندوات قام فيها الدكتور محمد مسعود وهو عضو الجمعية كمان. وعندنا حاليا ندوي قريبا ان شاء الله في جبلي، صرنا انا مع الدكتور مخايل عوض بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. ايه. طيب خبرنا ندوات عن كتير كتير، يعني مثلا في عندك ندوة الشباب قناديل الوطن والهجرة ووجع وألم، كان اللقاء مع اخصائيين وتربويين. حلو. وين كانت يعني هالندوه هي اللي عم تحكي عنها حول الشباب؟ انقامت بالمركز الثقافي في جبلي. في جبلي كمان. احنا بطرطوس المكتب أشهر بخمسة بستة خمسة نعم. يعني بعده جديد، ما صار له شهر جديد. تقريبا نعم. وإن شاء الله إحنا قريبا في عنا عدد من النشاطات، وقد نلتقي بشخصيات مهمة كمان. خططكم أستاذ جاسم خلال يعني نعم خططكم شو في عندكم من برنامج؟ هلا في نحن عنا خطة مهرجان قريبا إن شاء الله، أو أمسي، خلينا نسميه أمسي ثقافي أدبي. بس القضية متعلقة حاليا بالمكان، بالمركز الثقافي ما عنده فضل الشهر الثامن. حسب ما فهمت أنا من محجوز. نعم صحيح، محجوز لغاية دائما في أنشطة ثقافية يعني كثير. تماما يعني طبعا يعني في شغلي بدي أحب وضح أو نوه عنا، اللي هي أنه نحن الجمعية العلمية التاريخ السوري انطلقت وانطلاقتها كانت كتير رائعة وقوي، وشملت القطر وخارج القطر. يعني مثلا لأعطيك، نحن في عنا كتير أعضاء شرف بالجمعية من خارج سوريا، في عنا أعضاء من المغرب، في عنا أعضاء من مصر، في عنا أعضاء من تونس، في عنا أعضاء من الجزائر، من لبنان، من العراق، عرفت كيف؟ فالجمعية منتشرة بطريقة كتير رائعة. وفي عنا مقر نحن بجبلي، هالمقر هذا مجهز بكل وسائل المعرفة يعني من الثقافية والفنون. وحاليا يعني إن شاء الله قريبا رح نفتح نحن مقر، نفس المقر الموجود بجبلي رح نفتحه بطرطوس، هيكون في مقر للجمعية إن شاء الله قريبا. نحن هلق ما نسعى بالبحث عن مقر حتى نلاقي مقر يتناسب مع أهداف الجمعية. يعني هلا أنتوا شو حاطين بذهنكم مثلا من أعمال من أنشطة قريبة؟ هلا حاليا نحن في عنا قريبا ان شاء الله في عنا قد يكون في لقاء لشخصية مهمة راح يعمل الدكتور بعد رمضان ان شاء الله، الدكتور مخايل عواض ندوي بجبلي مع توقيع لكتاب، وثاني يوم ينعمل بطرطوس. يمكن هذا اسا ضمن الخطة، ما مو اكيد يعني، بس يعني ضمن الخطة ان شاء الله. الله يعطيك العافية. ان مش الحال. وفي عنا احنا امسي ادبي ان شاء الله راح نستضيف فيها بعض الفنانين والشعراء والادباء. حلو، ندوي يعني ندوي، قد تكون ندوي قد تكون أمسية. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. كيف عم تتواصلوا مع يعني مع المحاضرين، مع الشعراء؟ كيف طبعا نحن بشكل، على أي أساس أنتم بتختاروا العناوين للمحاضرات والندوات؟ حسب الوضع. مثلا نحن في مثلا عندك ندوة الشباب قناديل الوطن والهجرة وجع وألم، هذا كان من من من قلب الواقع. نعم، من قلب الواقع. في أن نحن بما يتعلق بالتاريخ مثلا عشتار الأسطورة في بلاد الرافدين، اختاريتها السيدة أميرة عباس، كمان من أصل عملنا إحنا كجمعية لها علاقة بالتاريخ والآثار ولها علاقة بالتأريخ كمان يعني. نعم، عرفت كيف الموضوع؟ بتمنى لكم التوفيق. نحن مثل ما قلت لك أنا أنا شاعر، لابد إني مر بكلمي لو كان هيك. تفضل فورا. قلت من عمق التاريخ جينا، من عمر الزمان جينا، تنأرخ ماضينا والمجد اللي كان. حلو. أنا بتشكرك الأستاذ الشاعر جاسم الحسن، رئيس الجمعية العلمية التاريخية، رئيس مكتب الجمعية العلمية السورية في فرع طرطوس فينا نقول. نعم. شكرا لك أستاذ جاسم، يعني إن شاء الله هيك رح نتابعكم ونشوف شو نشاطاتكم الجميلة الثقافية الرائعة، وخاصة النشاطات اللي بتهم الشباب بالأكثر. شكرا كثير لك أستاذ جاسم. والشكر لكم أمواج، شكرا لك الصباح، بارك الله فيكم على هالإضاءة. شكرا شكرا. لو كان بخطري أنا، لو كان بكيفي كمان، ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان. نسيتني ولا إيه؟ ارتحت للنسيان. لو كان بخطري أنا، لو كان بكيفي كمان، ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان. نسيتني ولا إيه؟ ارتحت للنسيان. لو كان بيدي المونة ما كنت عني تغيب، لا يوم ولا سنة وانت عز حبيب، لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب. ولو بخطري أنا ما كنت أسيبك يوم. لو كان بخطري أنا، لو كان بكيفي كمان، ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى. نسيتني ولا ايه؟ ارتحت للنسيان. مش ممكن لو راحت الايام اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام خمسه ده مش ممكن مستمعي الأعزاء. أما أخبارنا الثقافية وأبدأ بمركز ثقافي طرطوس، اليوم الأحد محاضرة بعنوان علوم السوق صوفيا تلقيها السيدة عائدة كاترينا الساعة 12:30، بالإضافة إلى حفل فني لكورال حلم وحنين ساعة 5:30 في مركز ثقافي طرطوس. غدا الاثنين محاضرة بعنوان ثقافة الحوار مع الآخر لدى الشباب ودورها في التواصل الاجتماعي، يلقيها الأستاذ عماد يوسف غدا الساعة 12 ظهرا. الثلاثاء أمسية أدبية يشارك فيها كل من الأدباء السادة سناء السالم، منيرة حسين ومحمد يوسف، طبعا الأمسية في تمام الساعة 11 صباحا. الأربعاء محاضرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بعنوان المخدرات وسبل الوقاية ومكافحة انتشارها في المجتمع في تمام الساعة 11 صباحا. أما يوم الخميس جلسة استماع من التراث للفنان علي درويش، طبعا الجلسة الساعة 11 صباحا. أما في مركز ثقافي أدريكيش غدا الاثنين مهرجان ملتقى البيادر الثقافي، طبعا بيتضمن مهرجان شاري بالإضافة إلى افتتاح معرض فن تشكيلي، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان العقل والنقل للأستاذ حسن بزاقي، طبعا الافتتاح المهرجان في تمام الساعة 12 ظهرا في مركز ثقافي أدريكيش. يوم الثلاثاء القادم ظهرية أدبية يشارك فيها كل من الأدباء الشاعرة نجاة خليل، غادة خبدور والشاعرة لما آسيا، طبعا الأمسية في تمام الساعة 11 صباحا. الأربعاء ظهرية شعرية أيضا للشعراء محي الدين الخطيب، عماد نجم، بهجد دياب وعلا عبد الله. ننتقل إلى مركز ثقافي العربي في صافيتا، طبعا غدا الاثنين أمسية غنائية موسيقية بعنوان رقصة الكمان في تمام الساعة 5:30. أيضا اليوم أو غدا الاثنين محاضرة بعنوان المواقع الأثرية في صافيتا للأستاذ رشيد عيسى في تمام الساعة 12 ظهرا. أما يوم الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان الحضارة العربية بين الحقيقة والإنكار للأستاذ عبد الكريم قميرة في تمام الساعة 12 ظهرا. الخميس ظهرية أدبية قصصية يشارك فيها كل من الأدباء نهلة يونس، أسيل محمد، نجود حسين. طبعا الأمسية أو الظهرية الأدبية القصصية في تمام الساعة 12 ظهرا في مركز ثقافي صافيطة. وأخيرا مركز ثقافي بانياس يوم الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان من العقائد إلى الأفكار للأستاذ عطية مسوح. طبعا المحاضرة في تمام الساعة 11 صباحا في مركز ثقافي بانياس. لما تبقى الأسود أوعى من الكرامي مشبور إقساع سامحيني عالأسود سلف مجبور هلأ وقف مع جروحي طرا بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعت عنها بعد لعملوا غلط لازم نقرا كل العالم لا حتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدة لنعرف من هو الصاحب نحن مجموعة تجارب لازم نقرا كل العالم لا حتى نجاوب لازم نتحاسب ونحاسب ونمر بشدة لنعرف من هو الصاحب أكثر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا غلط فكر منيح لما تحطي أحروف حبنا نقاط أكثر ناس عرفوا الصح هن اللي عملوا لعملوا غلط.